أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا هدى فاملأ فؤادك باليقين وبالرضا وخذ الكتاب بقوة كي تسعد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات، أن يرفع بها الدرجات، أن يتجاوز بها عن السيئات، إنه واسع العطيات. ومن عطايا الله علينا التي نحمده عليها ونسأله منها المزيد أن نكون مع حضراتكم مع أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. مرحبا، جزاكم الله خير. مرحبا أستاذنا الدكتور. مرحبا الله بك، مرحبا بك وبكل المشاهدين والمشاهدات، وجزاك الله خيرا. وأنا سعيد كل السعادة لتواجدي معك في برنامج واحد، يعني هذا من ضمن السعادة. لا يعني فضلتك، بعض إخواننا بعد الحلقات الماضية كثير منهم من حدثني وقال يعني ها هو ما كنت تصبو إليه قد وصلت إليه. وإن كنت لم تجلس إلى شيخك الغزالي وحرمت منه فقد جلست في مدرسته. الله ربنا يسمح تعالى يرحمه ويرحمه ويسعى ويبارك لنا فيكم ويجزيكم أنتم عنا الخير يا رب. فحقيقة قرب فضلتك من العلماء الكبار واتصال فضلتك بهم الاتصال المباشر انعكس هذا على على على الجمهور وعلى المحبين وعلى طلاب العلم. هذا من حسن ظنهم بنا. لا أستاذنا، ربنا يبارك فيك. ربنا يسعدك ويبارك فيك. في حاليا في جمهور الفضائيات، وهذا شيء واقع. يعني أنا أشبه أساتذتنا وعلمائنا بالفواكه المثمرة، ففي من يروق له طعم التفاح وفي من يروق له طعم المانجو، ولكن هناك بعض الفواكه التي يستطيبها صاحب كل مذاق طيب. فأستاذنا الدكتور عمر نحسبه محل اتفاق حقيقة، وعشان كده كل فصيل وكل حبيب يقول الشيخ ده بتاعنا. ربنا يبارك فيهم جميعا. آمين يا رب. ربنا يبارك فيهم ويجعلنا وإياك من أهل الإخلاص يا رب. آمين يا رب العالمين. أستاذنا الدكتور، طوفنا مع آية من كتاب ربنا عز وجل والنداء الذي وجهه رب العزة والجلال إلى الإنسانية. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. احنا توقفنا عند ما قدر الله حق قدره، لكن فضلتك أمس بعد ما رجعت من المحاضرة الوافية الضافية، ضعف الطالب والمطلوب، الذباب هذا الكائن الصغير ما كان يراه الكفار وهو على وجوه الآلهة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني ما هو في قلب سليم وهي القلوب التي يخاطبها القرآن لتتدبر، وقلب مريض سقيم يتفكر أحيانا ويسهو وينسى وينسى أحيانا، وفي قلب والعياذ بالله يعني طمس عليه الدنيا فيه طافحة، إذا كما قول ابن القيم الجوزية لما الدنيا تطفح، يعني معذرة لا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا. لان تعمى عليه لا يرى الشاشة. لا في استقبال ولا في ارسال. تمام؟ تمام. فلما يطمس عليه هو لا يرى الا يعني كما رأى الخطاب والد عمر ان اله العجوة هذا الذي يسجد له هو الذي اما ان يقربه الى الله زلفى وانه يعني يستشعر قوة ما مع انه هو الذي يصنعه بيده. واحيانا يسد به جوعته. الله يرضى عنه. يعني لما سئل عمر اما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب قال كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. لا اله الا الله. فالعقول لما توجد دون هداية يطلع لنا ججرين في الفضاء يقول والله لم اجد الرب الذي يتكلم عنه الناس. خلاص هو مفكر كده رايح يظن انه يجد انسانا. خلاص. فهذا الانسان طمس عليه. فلما طمس عليه يعني انكر انسانيته. فلما انكر انسانيته لم يرى الذباب وهو يقف على وجه الاصنام التي تعبد من دون الله فلا يستطيع الصنم ان يهشها او ان يذبها بعيدا عنه. فبالتالي الى الان دكتور محمد الى الان نحن الان في القرن الحادي والعشرين ميلادي يعني في هذه الآونة الكارثة الكبرى ان هناك من يعبدون الصراصير ومن يعبدون الفئران في معابد الان في بلاد فجرت الذرة. يعني الهند فجرت هناك طوائف من هؤلاء القوم يعبدون الفأر. يعني طب اللي عبد البقرة ربما يعني استفاد من لحمها او من دريها هم لا ياكل لحمه. نعم نعم. استفاد من او حتى كائن. نعم نعم. كائن ليه وزن. نعم. طب اللي عبد الفأر ده والله ما هو بعض الشر اهون من بعض. قال ابا منذر حنانيك فاستبق بعضنا فان بعض الشر اهون من بعض. نعم. في مصائب وفي مصائب. يعني في واحد اعمى البصر ولكن مش اعمى البصيره. نعم. ولكن في واحد اعمى البصر والبصيره تبقى مصيبه. طب وبعدين فمن يهديه من بعد الله. هو لم يرى الذباب. لا لان هذه النقائص. اقول لك شيء. عندنا مثل للشعب بتاع المصري يقول ايه؟ يقول الخنفسه لقيت اولادها على الحيط قالت دلولي ملضوم في خيط. طب اذا كانت الخنفساء هذه السوداء المنتنه الرائحه ترى اولادها لؤلؤا قد ايه؟ قد نظم في خيط. فبالله عليك ما هو هذا يرى الصنم ها؟ الذي لا يعي ولا يسمع ولا يرزق سواء اي صنم من الاصنام. احنا قلنا صنم الكرسي صنم. والمال صنم. والمنصب صنم. واللقب. العقبية العصبية صنم. القبلية صنم. الجنسية صنم. معناها هي كلها اصنام تدعى من دون الله. العولمة كل دي اصنام تعبد من دون الله. هذه الاصنام كلها لا يراها صاحب القلب الفارغ الا انها تسد عليه او تسد عنه الحق. فهو قاعد زي ما علماء المنطق يقولون او بتوع الفلسفة يقول لك خيال الظل. ايه خيال الظل؟ توهمه اوهام الكهف. يقولوا ناس عايشين في كهف وبعدين الناس تمشي خارج ايه فتحة الكهف فيرون ظلالا تمر سواء كان الظل ظل انسان او حيوان او طائر فيظنون ان العوالم في الخارج عبارة عن ظلال فلا يرى ان العالم هكذا. والمكفوفون الذين جاءوا بهم ليتحسسوا الفيل. كل وصف الفيل بحسب اليد الجزء الذي وضع عليه يده. وقعت يده عليه. وقعت يده على زلومة الفيل خرطوم وقال والله ده عبارة عن خرطوم طويل. قل على ذيله ده شيء قصير ولا على جسمه جبل كبير. كل صادق في جزئيته لكنه لا يرى الحقائق. فالذي يعني الله عز وجل ضعف الطالب والمطلوب الله عز وجل كما ان الذبابه في عرفك يا ابن ادم ضعيفه انت عند الله ضعيف ولا قيمه لك اذا لم تتقي رب العباد سبحانه. زي بالضبط في الايه في في في في, في مساحه الادويه والعلاجات. ولك واحد يشك بشوك علاج بسيط زوجته ولا بنته ولا تعمل ممكن تطهرها او ما تطهرهاش حد وبعد يومين تخف تمام. واحد اخر ابوه او اخوه اصيب بمرض يقول بعض الناس عنه انه مرض عضال او مرض خبيث وهذه هذا مصطلح غير شرعي. مش حاجه اسمها مرض عضال عند الله. ما خلق الله داء الا خلق له دواء. مش حاجه اسمها مرض خبيث. الخبيث هو الانسان الذي لا يعبد الله حق عبادته. ما علاقه المرض لكن هذا المرض ابتلاء. مرض ابتلاء. القضية عند الطبيب ان شكة الدبوس هذه او الشوكة خفيفة وان هذا المرض الذي يحتاج الى اشعة والى والى والى مش عارف كيماوي وغيره عند الاطباء يعني عضال او صعب. عند الله عز وجل يستوي قضية كن لهذا المرض البسيط الذي قد يتطور إلى غرغرينة وقطع جزء من اليد، وهذا المرض الذي يقول له رب العباد كن مشفيا فيصير مشفيا؟ إذن القضية عند الله عز وجل تستوي، خلاص، عند العبد تختلف بمدى نظرته هو. قال له يا بصري كم أنا عند الله؟ قال انظر كم الله عندك، بس المقياس هنا، أنا كم؟ طيب إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. طيب لما يقيمني في أن الصالحين يحبوني وأهل الكرام أهل الكرم يحبونني وأهل الشر يبغضونني، طب ده نعمة وفضل، الحمد لله نعمة وفضل. طب العكس لو أن أهل الشر هم الذين مدحوا فيك. لكن معذرة أستاذنا، هل فضلتك مستشعر هذه النعمة؟ كونوا أنه أهل الخير في في في في شتى أقدار الأرض يحبون الشيخ ويحبون طلته، لكن هل لما صحفي يتجرأ على الشيخ ويكتب شيء في مقالة بالباطل، هل مولانا الشيخ عمر بيقرأ المقال ده بأي عين؟ أنا أذكر مرة فضيلة الشيخ غزالي قلت له هل قرأت 12 كتابا الذين كتبوا عنك يعني سلبا؟ قال ليس عندي من وقت أن أقرأ هذا، ليس عندي وقت. لماذا؟ لأن الذي يعلي في الأبنية لا يبحث عن الأخبية، والذي يريد أن يرى ذرى المعالي لا يتطلع كن كالصقور على الذرى تصغي لوسوسة القمر، لكن الغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. لكن أنا هعذر المحبين لقضية، الذي يحبني يحبني بمقدار ستر الله سبحانه وتعالى عيوبي عنهم، ولو علموا عني ما يعلمه ملك السيئات ما أحب طلتي وما أحب الاستئناس إلي. زادك الله رفعة، يعني حقيقة الأمر. لكن نحن نحمد من ستر لا من نظر. نعم أنا أحمد الله على من ستر لا على من نظر إليه من البشر. وبعدين إذا كان العبد بس يخاف أن يعني يقال في الأثر أن إذا وقف العبد أمام المرآة يخاطب يا عبدي طهرت منظر الخلق سنين أما طهرت لي قلبك ولو ساعة، يعني لأنه محط نظر الخالق القلب. أنا بس يعني لكن قضية أن هذا الذي يهاجمني أنا أنظر إليه من منظور آخر، لو مدحني لابد أن أتوب وأعرج نفسي. هنا تكمن المسألة. نعم هنا يكمن الخطر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنه مجنون وهو شاعر وإلى آخره لم يثبت مرة أنه رد تهمة عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه لم تخرج من فمه كلمة لست بشاعر. نعم. أنا لست كاهنا. أنا لست ساحرا. أنا نعم. لا لماذا؟ لأن رب العباد إذا أنا دع يعني كما يقول العلماء لا تدعو على الظالم فإن ظلمه إليه أسرع من دعائك عليه. هذا أمر، والأمر البسيط يعني مردود الظلم عليه قبل أن أسرع من دعائي. لأن دعائي لأنصرنك ولو بعد حين ممكن يقعد حين، لكن هو ظلمه أسرع إليه. نعم يعني أسرع في إهلاكه والعياذ بالله رب العالمين. وعلى نفسها جنت براقش. فأنا عندما أقول إن أردت أن أقطع لمن كتب لي أصبعه الذي كتب أتركه لله يقطع لي يده، وإن خطر ببالي أن أقطع له يده أتركه لله يقطع لي ذراعه، وإن أردت أنا قطع ذراعه فلأتركه لله يقطع لي خبره. نعم. وإن لم يقطع خبره يقطع خبره من أنني أستهين بما يقول، لأن يعني لا تغتر بمدح المادحين لك لظنهم فيك، بل انظر في نفسك وصغرها ليقينك في خلقك، يقينك أنت الداخلي. ولكن نأتي إلى المسألة ونقول إن أحبنا أهل الكرم فهذا من كرمهم، من صفة الكرم أن يحبون أمثالنا حقيقة، وهذا تواضع كبير منهم وهذا حسن ظن بارك الله فيه. إنما التواضع من العلماء. الله يرضى. استغفر الله. الله يرضى عنك. طيب أستاذنا، بما نحن أثرنا هذه القضية، في بعض الدعاء إخواننا من الدعاء أو من مشايخنا العلماء ربما أخذ هذا الأمر الأخذ والرد والهجوم والدفاع والرد على الكاتب الفلاني ومتابعة الموقع العلاني يأخذ جهدا من وقته. أنا أشفق على إخواننا من الدعاة والعلماء أن يضيعوا أوقاتهم في هذا الأمر. لماذا؟ أنا أعمل لله أم أعمل لنفسي؟ قد تأخذني الحمية يوما وأكتب كلاما أخوض به في، يعني لماذا أنا وأنا ملياردير حسنات؟ ده أنا متسكع ومتسول وشحات على باب الله عز وجل في حسنة. فلماذا أضيع يعني وقتي في أن سبحان الله العظيم قيل لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا أصبح الصخر مثقالا بدينار. طب ليه؟ لماذا أضيع وقتي وجهدي؟ أشوف الدعوة تسير. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل بهذه المعارك الجانبية لتعطلت الدعوة، لأن هو عنده هدف. فالدعاء يجب أن يأخذ منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أنت عندك هدف إبلاغ كلام الله لعباد الله، فلا يعطلك معطل. لماذا؟ يقول يعني بعض الكبار العلماء يقول لك أن أحيانا يبقى في مجلس عد ناس واحدة مبسوطة من الشيخ محمد قاعد يكلمهم وكله منفعل، الشيطان يريد أن يخرج أحدهم مش عارف. طب يقول له إيه؟ مش احنا نتكلم كلام غلط؟ لا لا ما شاء الله. طب الكلام واصل والإخلاص واضح، فيعمل إيه؟ يثير الشيطان نقاشا بين أناس خارج المجلس فيعلو صياحهم، فقد يتصارعون ويتشكسون وربما يمسك بعضهم في خناق بعض. أول ما يعمل كده يريد بعض الجالسين أن يعني يستوضح الخبر فيخرج، فإذا خرج انتهى الأمر لا يعود. بس فهذه هي إيه؟ يقال أن بعض الحيوانات عندما تجري من الفهد أظن عندما يجري من كلب الصيد هو أسرع، ولكن مشكلته أن كل مدة ينظر خلفه ينظر وراءه ينظر فبأس على هي العضلتين دي عطلته. هذا الذي أخر. وبعدين في نقطة، إذا ضربت من الخلف أو طعنت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة. هو بيضرب الخلف ليه؟ مش ليه استشعر نعمة الله سبحان الله. أحد المحللين كان أخذ مثالا من الواقع فيقول أنه يعني هجوم أمثال أصحاب هذه الأقلام قال هو دليل النجاح، وضرب مثالا بأمر بسيط. قال الملعب، ملعب الكرة فيه 22 لاعب، أنظار ال 22 لاعب كلهم موجهة إلى من؟ للكرة. إلى من؟ إلى اللي في رجل الكرة. الكرة نعم. طيب هو ده اللي إيه؟ هو ده الذي هو ده المهتم به. هو هذا المهتم به. لكن لو كان من من من يعني لا لا لا من سقط المتاع لما سبحان الله العظيم. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب قال ملكنا العقول ولكن لم تكن هناك الهداية. هل نستطيع أن نقول أن العقول وحدها لا تستقل بإدراك الهداية؟ لا تستطيع العقول أن تستقل، بدليل أن الغرب الذي بلغ شأوا كبيرا في الحضارة ما استدل بهذا العقل إلى الهداية الربانية إلا النزر اليسير الذي نسمع عنه أو نقرأ عنه أو نقابله. لكن عوام الناس أو أغلبية الناس حتى وإن وصلوا يعني شأوا كبيرا في الأبحاث وهو إلى آخره وربما في الكائنات والنبات والكون المحيط الذي كل آية تدل على أن رب العباد واحد، هو ما وصل بعقله. ما وصل من يقول إن إن إن إن أبا جهل وإن أبا لهب كانوا من الأغبياء؟ لا، هو كان من الذكاء. أن ماذا طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 13 سنة؟ إيه اللي طلب منه؟ يقول لا إله إلا الله بس. هو هل كلفه؟ هل غير زكي؟ تعالى حج، تعالى أمر بالمعروف، إنها قبل. لأن أبا جهل وأبا فهموا ما لم تفهم كثرة من المسلمين في عصرنا الحاضر، أن لا إله إلا الله لها تبعات، هو خاف من تبعاتها. هو أدرك يعني، هو قرأ الشاشة، قرأها. أنا مضطر أتوقف عند النقطة اللي فضلتك أثرتها الآن. أنه في بعض المسلمين أفهمهم في بعض القضايا العقدية بتقل عن فهم بعض كفار مكة. تمام. مثال ما يعرف بالحجر هو الحطيم. تمام تمام. لم يبنى لأن قريش قصرت بها النفقة. إذا قريش قررت ألا تضع درهما من ربا أو خمر أو ميسر أو حرام. تمام تمام. طب أخوانا اللي بيروحوا يعملوا المسلسلات وبعد ما تخلص مسلسل رمضان تقول لا أنا العشر الأواخر لازم أبقى في مكة. شوف إحنا عندنا يعني قلنا في حلقة سابقة شيزوفرينيا أو انفصام إيماني بين ما نطبق وبين ما نعرف. أولا كل واحد عامل نسخة شيخ محمد للدين خاصة به، وبقية النسخ مزورة، وهي النسخة الوحيدة المعتمدة، بل إنه المتحدث الرسمي باسم الملة. وهو ينسى أن المتحدث الرسمي الوحيد باسم الملة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا هذا كله يأخذ ويرد مبلغ بس. فهذا الإنسان سبحان الله، لأن الصورة غير واضحة عنده، يعني سبحان الله العظيم، يعني موطأ مالك لما أراد أن يعرف مدى صدقه في كتابته ما الذي صنع؟ وضع على سقف الكعبة سنة، ولما عادوا إليه بعد سنة قال والله لو وجدنا سطر صفحة ضاعت يبقى الكتاب ده ما فيهوش إخلاص. فلما وجدوه كابلا أقر مالك أنه مخلص لله فيه. أولا هذا العمل الذي عمله، هو يسأل نفسه سؤال بسيط، لو أنا الآن هذا العمل الذي عملته في المسلسل وغيره، هل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس في بيتي يشاهده أو لا يشاهده؟ لن تكذب فطرته، بس يخلي نفسه إيه دون لف ولا دوران، لن تكذب فطرته، ما ينفعش. طيب لو أذنت لي أن يعني أن نزيد الأمر توضيحا، بما أن فضلتك ربنا عز وجل جعل لك فضل السبق في أنه كثير، أنا التقيت بأناس في أحدهم قال لي أنا تركت التمثيل وكان لي اسم، قال لأني مررت أمام مسجد أسد بن الفرات والشيخ بيتكلم فقط، هو مر كده قال وتحدث الشيخ عمر في قضية أنا كنت مهتم بيها، فقلت الراجل ده بيقول إيه يعني، قالوا الجماعة، فالتقيت بيه والآن ما شاء الله هو رجل، لكن ظهر من يقول لهؤلاء لا تتوبوا عن الفن ولكن توبوا في الفن. شوف يعني نحن نقول كما يقول أستاذنا ربنا يعطيه الصحة الشيخ قرضاوي، يعني نحن نريد أن يعني يتفنن المتدينون وأن يتدين الفنانون، يعني بهذا المنطق يعني قريبة من هذا فيما أذكر يعني. يعني احنا عايزين كل القضية تصب في خدمة الإسلام والمسلمين أيا كان أي إنسان. شو حد يقول والله أروح في طلع الشيخ محمد الصغير وعمر وغيره وغيره الفن حرام، لا نقول هذا، لا نقول هذا، نحن نقول الحرام ما حرم بالكتاب والسنة ولا تحريم إلا بنص، والحلال كل شيء على الإباحة ما لم يأتي نص يحرم، إذن نحن وقفون عند كتاب الله ما نصر. لكن ضع يعني قل لي ماذا تصنع وأنا أقول لك بالكتاب والسنة ينفع ولا ما ينفعش، ما فيش فتاوى عامة، تمام، لكن ما فيش فتاوى مفصلة، لا احنا هنحط الكتاب والسنة في ميزان ونحط ما يستخرج من الموجود والمعروض خلاص، يساوي ما يحرم في الواقع يحرم في الفن وما يحل في الواقع يحل في الفن وهكذا يعني سبحان الله. يعني بس نقطة، انا بس بأشفق على اهل الفن من قضية صغيرة خالص، قضية الكذب بس هذه يعني يكفي يعني يطلع راح يقول لك ايه انا الناصر صلاح الدين، وهو لم يصلي العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا ما يتوضا. طيب التذييل ختام هذا المثل، ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز، باقتضاب ما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، لكن هنا ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز، لان الذي لم يقدر الله حق قدره لم يلاحظ ان الذي خلق الانسان بعقله خلق الذبابة بضعفها. وهنا يكمن سر الله، وهنا تظهر قدرة الله، قدرة الله في الذبابة وقدرة الله في هذا الكائن البشر الذي يعني جعله الله عز وجل سيدا فوق هذا الكون. ما قدر الله حق قدره، لانه لو قدر الله حق قدره سبحانه لوقف امامه خاشعا ذليلا. يعني عندما تجد الطائف حول الكعبة ويتكلم في المحمول، هل هذا قدر الله حق قدره؟ والطواف صلاة، تمام، طواف صلاة، هذا أمر. الأمر الثاني، أنا عندما أخرج من الصلاة وأذهب لأغش أخي شيخ محمد وأكذب عليه وإذا غادرني أغتابه، هل هذا الإنسان قدر الله حق قدره؟ ولا حتى الصلاة. إذا خرجت أنا من مجلس العلم وذهبت إلى زوجتي مقطبا جبيني وبعدين مادا يدي بالسوء، مقبضا يدي عن قابضا يدي عن الخير، امسك ما بين يعني كفي وانفخ ما بين فكي والعياذ بالله. طب هو بيقول اصل هو مرهق في الدعوه. هو ده، شوف اللف والدوران، يعني قال احد الائمه تحرضوا على من؟ انت هنلف على من؟ يعني وغدوا على حرده، طب احنا هنحرض على من؟ يعني احنا هنلف وندور على من؟ ان الله كان عليكم رقيبا، نهايه اول ايه في النساء. ليه؟ غير لان في علاقات معينه ما ينفعش فيها الا رقبه الله. ما انا ممكن يقعد قدام الشيخ محمد يقول والله اصل يا مولاي يقول لا اله الا الله، يقعد قدام الشيخ محمد يقول كلام اخر وكل واحد يدبج كلاما، لكن القضيه ليست هكذا. ان الله كان عليكم رقيبا، فمن رقابه قلب العبد الله ان يقدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره، اي انسان معذره بعيد عن الخط اعلم انه ما قدر الله حق قدره، ذلك يشوش فكريا، لكن طلع الكلام كده غثاء كغثاء السيل وصوته زي الطبل الاجوف، سبحان الله. يعني قالوا يا إمام، يعني عمر بن أبي ذر قالوا يا أبتي أراك تكلم الناس فيبكي الناس وغيرك يكلم الناس فلا يبكي أحد. قال يا بني ليست النائحة كالثكلة، فيه واحد في المحترف وفي الهاوي، في اللي شايل القضية، في اللي خايف على مش على الدين، خايف على روحه ويخاف على من يحب. هذا الخوف لا يأتي إلا من أن يقدر الله حق قدره، وعندما أقدر رب العباد حق قدره عندئذ على قدر ما أستطيع أنا هسلك. لماذا؟ لأن رب العباد سبحانه ما اختار لي إلا الخير، وحجز عني كل شر، وأعطاني منهجا إن سلكت وصلت، وإن توقفت ضعت. وبعدين القضية كلها، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، ودي قضية خبرية منطقية واقعية مصورة، هذه البحر وهذه فرعون وهو في الوسط. قال كلا لا فيكك. قال كلا. كلا يعني زي يعني ما هو كلا، فعللها علل لماذا يعني ينكر هذه القضية. إن معي ربي سيهدي، بس فإن معي ربي خلاص، يعني فمن كسب الله فقد كسب كل شيء، وما ترك شيئا، ومن فقد جانب الله فقد كل شيء وما نفعه شيء. فأنا أقدر الله، يعني أنا لما أروح لمحامي مشهور وأعطيه 100,000 في القضية، وبعدين أقول لزوجتي إيه خلي بالك ده ما يدخلش في قضية ويخسر أبدا، التوكيل عملناه لأشهر محامي في البلد خلاص، ده الولد هيعمل عملية عند أشهر جراح، ما لا تخافي لا تخافي ولا تحزني، إن ردوها ارجع وراجع وراجع الولد ماشي كل خير. لكن القضية الكبيرة أن العبد ينسى لما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال أتوكل يعني إيه؟ أنا بسيب الولد يدخل في غرفة العمليات ما يدخلونيش معاه لأن أنا مش طبيب، وحتى لو كنت بيقول لك خليك أنت أب عشان العاطف تمام. فلما دخل جوه أنا مستأمن الطبيب ليه؟ لأنه رجل مشهور وإلى عدة عوامل. أنسى قضية أن مسألة فتح البطن بتاع الولد وإخراج كذا وكذا دي مش شغل بالي، لأن شغل بالي بس إيه؟ أن يخرج مرة أخرى. إذا توكلت على رب العباد لماذا لا أنسى المشكلة؟ يبقى القلب فيه دخل، يبقى ما قدر الله حق قدره، لازم يكون تسليم تام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين. ادخلوا على اللص عزك الله وقول له سلم نفسك، يعني خلاص، يعني أنا ما معيش لا سلاح ولا غيره إلا محبة رب العباد. إن الله لقوي عزيز بعد ما قدر الله حق قدره. طبعا ما قدر الله حق قدره، الكلام الآيات تحدثت عن الإنسانية، نعم، لكن ما قدر الله حق قدره هنا في خصوص. تمام. لا يقدر الله حق قدره إلا خواص المؤمنين الذين وصلت قلوبهم بالله واستنارت بهدي الله سبحانه وتعالى. فلما استنار بهدي الله هو يعلم أن هذه الحركة، يعني أقول لك شيء، النعم التي أنعم الله علينا بها لو كانت تعطى بدعائنا لتوقفت حياتنا. يعني مثال، يعني لا يستطيع الإنسان النعم التي عليه لو أنه هو بيطلبها بدعائه، لا ما عندوش وقت يكفي. بدليل هل الآن الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدين الآن هل قبل البرنامج الذي ينتظرونه هذا يا رب قدر لي أن أجلس هكذا على الكرسي أمام شاشة التلفزيون، ويسر أمر الفضائية أن يأتي الإرسال واضحا، ويسر الكلام على لسان الشيخ محمد وأن يحادثه فلان ونستمع وأوصل الكلام إلى أذن. اللهم ألهم عقلي التفكر وقلبي التدبر وأخرجني من هذه الحلقة وكذا. خلصت الحلقة أستاذنا. هي على ما اللسان هيدعو بهذه الأدعية هتكون الحلقة انتهت. لكن انتهت الحلقة وحدث كل هذا. طيب بلاش دي، خلينا في الطعام، ربما احدهم الان يأكل او يشرب امامنا. نعم. طيب هل قلت يا رب اجعل يدي تمتد الى الرغيف فتمزقه وكذا، اجعل اللقمة تدخلها يدي في فمي لا تدخلها في عيني، اللهم اجعل المريء تنزل فيه اللقمة ولا تنزل في القصبة الهوائية فتسنت عني الأكسجين فأموت بالشرقة، يا رب اجعل اللقمة تستقر في المعدة ليضاف لها كذا وكذا، واجعل الأمعاء تستخلص، واجعل الدم يأخذ كذا، والفضلات تخرج كذا. هذه عملية حجر الدنيا. المعنى هذا معنى دقيق، ونحن لا نحب أن نمر عليه مرور الكرام. طيب. ده الأمر أستاذنا في الخلية، لما ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه. طيب الخليه اللي راحت تعمل عين، تمام هنقول ان الخليه دي مكلفه بالعيون، حلو، لكن هي اختارت تحط العين هنا يعني بأي جهاز؟ لا لا لا لا لا لا المختار. ما قدر الله حق قدر. إن الله لقوي عزيز. ما شفناش إنسان العين بتاعته جت مكان الأنف. لا ما منفعش منفعش. وكل البشر. نعم. لذلك لما تطلع حالة فريدة من نتيجة لعبنا في الهرمونات ولعب الإنسان في في كيان وكيان ما خلق الله عز وجل سبحان الله العظيم يأتينا زي ما كلمت فضلت قبل ذلك عن عن جنون البقر والإنفلونزا مش عارف إيه وجحة السمك وإنفلونزا النمل يعني فهذه كوارث كبيرة لأن العبد ما ترك قلبه يعني يتعبد بالتدبر مع ربه. ضعف الطالب والمطلوب. نعم. في الحديث عن الأوثان والأصنام والآلهة المزعومة أيا كانت ضعفة وقوي عزيز. تمام. هذه هي المقابلة التي يعني يعني سبحان الله العظيم زي بالضبط إيه لما خرج موسى من مصر قال رب نجيني من القوم الظالمين وراح مدين ولقى البنتين وساق لهم وتولى ودعا ربنا سبحانه وتعالى وجاء إلى إيه هذا الرجل الصالح سواء شعيب أو غير مهم إحنا مش قضية تنظير تاريخ الآن. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نفس الوصف هو ربنا نجيني من القوم الظالمين قال لا تخف دعوة مستجابة. هنا ضعف الطالب والمطلوب. انت محتاج ايه عند طب انت ضعيف انت ومن تطلب انت تحتاج الى ايه؟ الضعيف يحتاج الى قوي ان الله لقوي. يعني القوة هنا مركزها لا مركز للقوة إلا هنا ولا مكان للقوة إلا هنا ولا منبع للقوة والعزة إلا هنا. فبالتالي سبحان الله المرأة التي كان عندها 9 بنات ومات عائلهم وبعدين قالوا طب من أين تطعميهم؟ قالت عهدت زوجي أكانا لا رزاقا ذهب الأكان بقي الرزاق. هذا اليقين هذا اليقين. بنت حاتم الأصام قالت لهم نظرة من مخلوق قد أغنتنا لما ابو جعفر مر عليهم وحط لهم اكياس الذهب فما بالك لو نظر الينا الخالق الغني الغني الغني هو الغني اذا قيل الغني لان يقول لك ان حتى تعريف الكريم قالوا الذي لا يسال من اعطى ولا كم اعطى ولا يقع هذا الوصف الا على الذات العليه. وهو لو انا اذاني احد اقاربه وانا اعطيه زكاه مال ما اصنع عنه اعمل له ايه؟ اكون افضل من ابو بكر الصديق رفع المعونة عن المصلحة. تمام. قال خلاص. قال ربنا رباه ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة. فقضية أن رب العباد عز وجل ما جعل مقاليد العباد في يد أحد. ودي اللي تعطي الإنسان حرية العقيدة وحرية الاعتقاد وحرية الحركة. تعطيه القوة. تعتبر أن هؤلاء ماذا يصنع أعدائي بي؟ القوة هذه. أنا متوكل على القوي العزيز. القوة من والعزة من. كيف أضعف وانا سندي على القوي وكيف اذل وانا سندي على العزيز؟ يبقى اذا في خور في العقيده وفي خلل. صفه العزيز. نعم. العزيز من اسماء الله الحسنى. نعم. ومع ذلك القران وصفه رب العزه والجلال بالعزه انه لكتاب عزيز يندر ان يكون له مثيل. عز الشيء يعني ندر ان يكون له مثيل. خلاص زي في اللغه قريب منها اليوت دره يتيمه لا مثال لها بس مع الفارق وحيده. لكن العزه سبحان الله تعطي 3 محاور. تعطي محور الا شبيه له هذا هو الامر. يعني ليس كمثله شيء في عزته. نعم. في قدرته في علمه في حكمه الى اخره. فهنا العزه سبحان الله هذا هو الامر الاول. العزيز تعطي ان صفة الارتفاع السمو ان من استعز بالله عز فيصير عزيز المنال لا يطوله احد زي ما سيدنا الحبيب قال ايه قال يعني لا تحزن ان الله معنا. طب هو ياخد ابو بكر في المعية دي هياخد منها ايه غير ياخد منها بعد ثالث غير معية القوة ومعية العزة ومعية المنعة ومعية غير ان رب العباد لا يرى وانا دخلت الان مع من لا يرى فابو جهل اللي على باب الغار لن يروا لانهم في معية من لا يرى في هذه الحالة فاخذوا من صفته اضغطوا بالستر. طيب فضلتك منذ دقائق قلت ان سيدنا موسى لما اصبح امام الواقع الذي راه من معه بعين الواقع وهو تمام قال كلا ان معي طيب ربي سيهدين. طيب. لكن سيدنا محمد إن الله معنا. معنا طيب. وأشرك الصديق قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم لفظ الجلالة على لفظ المعية، والكريم قدم لفظ المعية على لفظ الجلالة، ليس من قلة أدب أو سوء أدب، لا، لأن الذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم هو أصدق القوم أو أصدق الناس بعده الصديق، فمجرد أن يسمع كلام الله إن الله انتهت الموضوع، لا يهمه نفسه. أما هناك قوم خائفون، بني إسرائيل ده بهت وقوم مترددون، اذهب أنت وربك وقاتله، عايزين إله غير إله، عايزين بقرها وفومها وعدسها، إحنا عايزين تضلل علينا السماء، ذكرهنا المن والسلوى، عايزين بالضبط كده على التحريف. فهنا لازم يقدم لهم معية، يعني الأمر لفظ الجلالة. الصورة دي منقبها من مناقب الصديق على طعم. ولذلك الصديق كما رأى الكريم بعين البصيرة رأى قومه بعين البصر، فلما نظر أبو بكر بعين البصر أولا، فلما ذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشياطين تذكروا فإذا هم مبصرون، فلما إن الله معنا كعمر عندما قال له أبو بكر اجلس يا ابن الخطاب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية، يقول عمر وكأني أول مرة أسمعها. ليه؟ لأن الأحيان الإنسان يحتاج إلى إيه؟ يلا أريد أن أسمعه من غيري، وما يطلب من ابن مسعود يقرأ عليه، فإذا أنا أحتاج إلى من يجلي البصيرة. وإن الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، ابن آدم كيف تحتار وكيف تصغر وكيف تذل وأنت معك القوي العزيز. ولذلك يعني أنا أرأف ويعني بقى في حالة من الأسى والضنى على هؤلاء الذين يربطون أقدارهم بأقدار الناس. طيب وأنا أنظر إلى هذا المثل اللي فضلتك جعلته محورا لهذا الكلام، وضرب المثل بالذباب لمن اتخذ أولياء وأنداد من دون الله. لو رجعنا إلى سورة العنكبوت نجد مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، نفس الموضوع، ولكن إيه موضوع هناك الذباب وهنا العنكبوت؟ لأن كل هذه المخلوقات التي نراها نحن تافهة ضعيفة وهي في قدر الكون صغيرة ولا قيمة لها وضعيفة، هؤلاء الأنداد والأولياء والذين يعني تنافقونهم وتنحنون أمامهم وتخدمونهم وتضيعون دينكم من أجل دنياهم وهكذا، هم لا يختلفوا عن الذباب ولا يختلفوا عن العنكبوت في ضعفه، بل إن الذبابة أقوى منهم، لأن من يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، هذا إذا سلب مني يوما ما يسلب ملكه يوما. القضية فالكارثة الكبرى أن حقائق الأمور هؤلاء الكبار الذين تنحنون أمامهم زي بالضبط نحن الآن شيخ محمد عاملين زي المسلمين أو مدعي الإسلام عامل زي جن سليمان في آخر أيامه، وما دلهم على موتي إلا دبة الأرض تأكل من ساعتها، العولمة والنظام العالمي الجديد ومش عارف القوة العظمى ومش عارف وحيد القرن وكل الكلام الكبير الذي يقال هذا، دول بالضبط سليمان وقد مات. ونحن أو بعضنا إلا من رحم ربي أو أغلبنا إلا من رحم ربي يعمل عند هذا الذي يشبه يعني هذا البقاء، وهو غير بقاء وميت، هو حكم على نفسه يعني أنا استضفت مرة في تلفزيون أجنبي فقالوا لما ما رأيك في هذا الكيان العظيم والتقدم والحضارة التي رأيتها عندنا، قلت والله هذا كيان كبير ولكنه يعني أن يعني هذا الكيان اللي أنا فيه الآن عملاق، ولكن عملاق مصاب بالسرطان، ولكن هو بيحفر يعني كالوعل يحفر قرن رمسه بقرنه، يعني هو مدخل على يعني سبحان الله على المنحدر الذي رسمه لنفسه. فقضية أن لماذا نكون كجن سليمان نعمل لمن لا يجب أن نعمل من أجله، يعني اللي يقول لك ده الجن، طب الجن نفسه ما كانش يعرف أن سليمان مات خلاص. طب احنا من واجب كمؤمنين ناخد البعد الثالث في المسألة، وده والله النظام العالمي هذا نظام فاشل، لانه مبني مبتوت عن واعتصموا بحبل الله، مبتوت عن العناية الإلهية، مبتوت عن تعاليم السماء، فهو يحكم على نفسه بالفشل من البداية أرنولد توينبي كان يقول درست 52 نوع من المدنية وجدت أن أغلبها قد انهار عندما انهار فيها الجانب الأخلاقي. طب خلاص، طب احنا ليه نشبه، طب ليه أمشي وراء انهار الجانب الأخلاقي في إيه؟ طيب من يقول أستاذنا الدكتور أنه الجانب الأخلاقية لا ترتفع بها أمة ولا يقوى بها اقتصاد، بدليل أنه الغرب خاصم الأخلاق في كثير من النواحي ومع ذلك هو في تقدم مستمر عظيم، لأن عنده قانون بشري ألزم به نفسه يحكم على الكبير والصغير. ففيه جانب، أنا قلت لهم في المؤتمر في ميلانو من سنتين، أنتم سوف تظلون على الساحة رقم واحد طالما أن العدل عندكم، وما أن العدل بدأ يتبخر من عندكم وتنظرون إلينا بمكيين معينة وتنظرون إلى العالم بمكيين معينة، هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أسود وإلى آخره، سوف ينفرط العقد. بقيت لهم قضية حفظ الحقوق والآدمية إلى حد ما، هذا الذي بقي لهم وهذا الذي أبقاهم. لأن يأتي الرجل يجلس على الكرسي ثم يمضي إلى حال سبيله، خلاص كأنه موظف ويعيش يعني مواطنا يخدم الناس ويخدم المجتمع، هذه باقية عندهم. يعني فيهم بعض القانون يطبق على أي من يكسر إشارة المرور، لا فرق بين فلان وفلان، دي قصص معروفة. فإذا هذه كمية العدل الباقية عندهم واحترام القانون البشري الذي سنوه واحترموه، هذه تبقي لهم بقية رمق. لكن المفارقة عجيبة، عندنا قانون سماوي رباني أنزله من خلق، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، لكن يوجد عدم التزام. وهناك في قانون بشري إنساني وجوانب القصور فيه لا تحصى، ومع ذلك في التزام، لأن عقولهم فيها شيء من الذكاء، فاتبعوا قانونا يوحدوا يعني وجهتهم، مسطرة يقيس بيها، متر يقيس به، وحدة قياس كما قلنا في حلقة سابقة. نحن ناكرنا قانون السماء، فأخذنا من الدين بضعة طقوس معينة تعبدية، يصبح الإنسان لازم يعمل عمره كل سنة ولازم يحج كل سنة ولازم يعمل كذا وكذا، ولكن لو طلب منه الشيخ محمد أن يزوج ولدين من أقاربه في الريف أو في الموظفين اللي عنده، يقول لك لا لا، دي قصة ودي قصة، فهو لا يريد حتى في العبادة إلا أن يكون أنانيا، ويأبى أن يسعد الآخر، لأن السعادة إسعاد الآخر هذه الفريضة الغائبة هو لا يدرك عنها شيء. إذن أستاذنا الدكتور، الإنسان إذا ابتعد عن منهج الله تبارك وتعالى وضل طريق التوحيد، فهو إن أراد أن يبني لنفسه حصنا يتحصن به ويبني به عقيدته، فهذا الحصن أشبه ببيت العنكبوت، وإذا التجأ إلى ولي يتولاه من دون الله تبارك وتعالى، وإذا أنا توجهت إلى ولي إنما أتوجه إلى قوي يضرني إذا أراد وينفعني إذا أحب، يعافيني إذا مرضت أو يرفع عني البلاء إذا ابتليت. ولكن إذا كان هذا الولي الذي أتوجه إليه إن يسلبه الذباب شيئا، يعني لا يستطيع الوثن أن يهش الذباب عن وجهه، فربما احتاج إلى من يعبده. إذن الضعف هو المنظر المسيطر والحاكم على دنيا من اتخذوا أولياء من دون الله تبارك وتعالى. فاللهم لك الحمد على نعمة التوحيد، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. وفي ختام هذه الحلقة أتوجه باسمي وباسمكم جميعا بوافر الشكر والتقدير لأستاذنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، حفظه الله على الدوام وحفظ لنا علمه وبارك لنا في وقته، ومتعنا الله عز وجل بحياته ونفعنا بما سمعنا منه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأن يجعل هذه الأوقات العظيمة رفعة لنا في الدنيا والآخرة. أترككم في أمن الله وأمانه، ورحمات الله عليكم وبركاته.